يقول من أحيا أرضا وادعى عليه وادعي عليه ممن يدعي تملكها بدون بينة بأنها من ديار بني فلان وليس سكن ولا يعتمد عليها بمصلحة. على كل حال إذا كانت ملك لهم فعليه البينة، إذا لم يأتي ببينة فلا تسمع دعوة. هذا يقول ما وقت صلاة الضحى؟ وقتها من انتهاء وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى قبيل الزوال بوقت يسير كعشر دقائق ونحو ذلك، هذا هو وقتها. فأي وقت من هذا أداها الإنسان فهو في وقتها، وأفضلها عندما ترمض الفصال، أي عندما يبدأ الحر في بمعنى تحتمي الشمس، فهذا أفضل. وعلى كل حال فينبغي للإنسان أن يحرص عليها، لأنها من الوصايا التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أبا هريرة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث صيام وثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يقول: قريب لي يعمل الآن مؤذنا، وقد كان قد حصل على راتب ولم يكتمل بناء المسجد، فما رأيكم في هذا المال الذي أخذه في السابق؟ هل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام ماذا يعمل؟ علما بأنه محتاج. لا أدري لماذا أخذ المال، ما هو سبب أخذه للمال؟ هل هو راتب للأذان وهو لم يبدأ الأذان؟ ما أدري، لعل السائل يوضح سؤاله. ذكر أنه لا يحصل تملك للمقطع له إلا بالإحياء، فهل هذا ينطبق على ما يسمى اليوم بالمنح؟ نعم، وينطبق عليها. هذا يقال مثلا إذا منح إنسان أرض زراعية وقالوا له على أن تحييها خلال مثلا خمس سنوات، فإذا لم يقم بإحيائها فإن وزارة الزراعة تسحبها وتعطيها شخص آخر ونحو ذلك. يقول: هل هناك سجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الخلفاء الراشدين، أم هو مكان يحبس المجرمون؟ هذه من الوسائل التي توجد عند وجود الحاجة إليها، وقد وجد السجن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وعندما كثر الحاجة لمثله، فهذه بحسب حاجة أهل الزمان الاستدعى ذلك وجود سجن يسكن فيه، وإذا لم يكفي وإذا لم يحتج لذلك فلا حاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط بعض المجرمين بسارية في المسجد النبوي، والناس يدخلون ويخرجون ويرونهم مربوطين، فهذا نوع من الأساليب، وهذه تنظيمها يخضع للمصلحة التي تختلف من زمان لآخر ومن بلاد لأخرى. نعم.